الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرائض الوضوء وصفته. أول فرائضه النية، وهي شرط لطهارة الأحداث كلها، الغسل والوضوء والتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة. نعم. باب فرائض الوضوء وصفاته وسننه. فرائض الوضوء أي ما هو فرض واجب أو شرط، وسنن الوضوء التي هي مستحباته إذا أتى بها فحسن، وإلا فالوضوء صحيح وإن لم يأت به. وأما الفرائض والشروط فلا بد منها. قال: أول فرائضه النية، وهي شرط. النية شرط لصحة الوضوء. لو توضأ وضوءا كاملا بدون نية الوضوء أو رفع الحدث أو استباحة الصلاة ما صح وضوءه، ولا صح أن يصلي به. مثلا أراد أن يتبرد مثلا، فغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه إلى المرفقين ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه إلى الكعبين لإرادة التبرد أو إرادة إبعاد أثر وسخ أو غبار أو عرق عليها. ثم لما انتهى قال في نفسه: هذا وضوء كامل، أجعله لصلاة الظهر مثلا، أنوي أن هذا الوضوء لصلاة الظهر، هل يصح وضوء هذا؟ لا، لأن أصل النية، أصل عند البدء ما نوى الوضوء ورفع الحدث، وإنما التبرد أو النظافة. ولهذا قال: وهي شرط لطهارة الأحداث كلها. طهارة الأحداث ما هي؟ الأحداث كثيرة. نعم، حدث أكبر وحدث أصغر. حدث أصغر ينوي رفعه لأجل الصلاة النافلة أو لأجل الصلاة الفريضة أو لأجل قراءة القرآن أو لأجل الطواف بالبيت أو نحو ذلك. وحدث أكبر: الرجل عليه جنابة، أو المرأة عليها جنابة، أو المرأة تريد الاغتسال من النفاس، أو المرأة تريد الاغتسال من الحيض. كل هذه أغسال موجبها أحداث أصغر في الأول وأكبر في الأخير، فيلزم لها النية. مثلا امرأة شعرت بأنها وهي حائض، شعرت بحرارة الجو مثلا، فأرادت أن تتبرد، أرادت أن تتبرد فاغتسلت للتبرد، فلما انتهت من غسلها تبين لها أنها قد طهرت من الحيض قبل نصف ساعة أو ربع ساعة مثلا، والاغتسال هذا وقع بعد انقطاع دمها. قالت في نفسها: أجعل الاغتسال السابق هذا عن الحيض، هل يصح؟ لا، لأنها ما نوت حال اغتسالها رفع الحدث، وإنما نوت التبرد. رجل عليه جنابة ونسي جنابته، ثم خرج أراد أن يخرج لصلاة الظهر فاغتسل للتبرد، أن الجو حار فاغتسل للتبرد، ثم ذهب وتوضأ وضوءا للصلاة، ثم ذهب ليصلي وصلى الظهر، ثم لما انتهى من صلاة الظهر ذكر أنه كان عليه جنابة ولم يغتسل للجنابة، قال الحمد لله أنا اغتسلت للتبرد يكفي عن غسل الجنابة، هل يكفيه؟ لا، نقول لا يكفيك، لا بد أن تغتسل الآن وتصلي صلاة الظهر لأنك صليتها وأنت جنب بدون اغتسال. يقول اغتسلت اغتسالا كاملا، نقول ماذا نويت باغتسالك؟ يقول نويت التبرد. أريد أن أخبر بالحقيقة، نويت التبرد، نقول لا، هذا لا يكفي عن غسل الجنابة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي شرط، أي النية، لطهارة الأحداث كلها، الغسل والوضوء والتيمم. كذلك إذا نوى أن يصلي الظهر وليس عنده ماء فلا بد أن ينوي التيمم، ينوي التيمم فيصح تيممه لصلاته الحاضرة. وما الدليل على ذلك أيها المؤلف رحمك الله؟ لأنك وعدتنا ألا تقول مسألة إلا وتدلل عليها. يقول نعم عندي دليل متفق عليه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العمل بالنية، أنت اغتسلت للتبرد، للتبرد لا يصلح أن تصلي به، اغتسلت من أجل إزالة العرق، هذا لإزالة العرق فقط لا يكفي لرفع الحدث، اغتسلت لأنه أصابك غبار فأردت أن تزيل أثر هذا الغبار وأنت جنب، نقول لا يكفيك عن الجنابة هذا، بل لا بد أن تنوي غسلا للجنابة. ولأنها عبادة محضة، عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، ما تصح أي عبادة بدون نية. أي نوع من أنواع العبادة لا يمكن أن يؤديها المرء بدون نية، نية خالصة لوجه الله تعالى ينال ثوابها، أو نية رياء وسمعة ونحو ذلك، لابد للعمل من نية. فلم تصح بغير نية كالصلاة. كذلك لو قام مع الناس رآهم يرفعون ويخفضون وبدأ يعمل عملهم هذا ليحرك جسمه أو نحو ذلك، ما نوى الصلاة، هل هذه الحركة التي قام بها مع الناس تكفيه عن الصلاة؟ لا، ولو أنه أتى بالصلاة من أولها إلى آخرها، ما دام أنه لم ينوي الصلاة فليست بصلاة، بل هذه حركة فقط رياضة. نعم. ومحل النية القلب، لأنها عبارة عن القصد، ويقال نواك بخير أي قصدك، أي قصدك به، ومحل القصد القلب، ولا يعتبر أن يقول بلسانه شيئا، فإن لفظ بما نواه كان آكد. نعم. ومحل النية، أين محل النية؟ محلها القلب وليس اللسان، محلها القلب. لما قال المؤذن قد قامت الصلاة فقمت، قمت لماذا؟ ماذا تريد؟ تنوي تصلي، هذه النية، فتحت أنبوبة الماء. لماذا؟ تقول لأتوضأ، هذه النية، ما يحتاج أن تقول اللهم إني نويت أن أصلي أو أن أتوضأ أو أن أغتسل أو كذا أو كذا إلى آخره، لا، لأنها عبارة عن القصد الذي هو التوجه للشيء. خرجت من بيتك لماذا؟ تقول قاصد أن المسجد، نويت أن تخرج من أجل أن تصلي، وهكذا. فالنية هي عبارة عن القصد. يقال يعني في اللغة نواك الله بخير، يعني قصدك الله بخير، أي قصدك به دعاء. ومحل القصد ما هو؟ القلب، ما يحتاج أن تتلفظ بلسانك. ولا يعتبر أن يقول بلسانه شيئا، ما يحتاج أن يتلفظ بأي شيء، يقوم يصلي، يقوم يتوضأ، يقوم يغتسل، وهكذا بدون أن يتلفظ بلسانه، يتيمم بالتراب بدون أن ينطق بلسانه. قال فإن لفظ بما نواه كان آكد، يعني أبين وأوضح وأثبت. وهذا فيما ورد به التلفظ بالنية، وأما ما لم يرد فيه التلفظ بالنية فلا يشرع. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. التلفظ بها في الصلاة، التلفظ بها في الوضوء بدعة، التلفظ بها في الحج وارد ليس ببدعة. لبيك حجا، أنت تنوي بقلبك أنك تحرم بالحج، ولا حرج أن تنطق بلسانك فتقول لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك حجا وعمرة، وهكذا تنطق بلسانك لا حرج. لكن لو لم تنطق صح إحرامك بنيتك بقلبك فقط. أما الصلاة فلا يصح أن تقول نويت أن أصلي المغرب 3 ركعات، نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات، هذا خطأ، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. إذن فالتلفظ بها فيما لم يرد الشرع به بدعة، يعني ما يجوز، يأثم الإنسان بإتيانه بالبدعة، وإنما يقوم ويقصد بقلبه أنه يؤدي الصلاة ويرفع يديه ويكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في صلاته. نعم. وموضع وجوبها عند المضمضة لأنها أول واجباته، ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه. نعم. ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه، فإن عزبت في أثنائها جاز، لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام، وإن تقدمت النية الطهارة بزمن يسير وعزبت عنه في أولها جاز لأنها عبادة، فلم يشترط اقتران النية بأولها كالصيام. نعم. ويستحب النية في وقت استحباب مجيئها، وتتأكد في وقت آخر، لأن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ فيه من الوضوء ما هو واجب من أفعال الوضوء، وفيه من أفعال الوضوء ما هو مستحب، فتتأكد النية عند الواجب وتستحب عند المستحب. تتأكد النية عند الواجب وتستحب عند المستحب. إيضاح ذلك بالمثال: مثلا قام ليتوضأ، ماذا يستحب له أول ما يبدأ به؟ غسل اليدين من أفعال الوضوء، هذا استحباب. التسمية فيها قولان، هي مستحبة أم واجبة؟ فإذا قلنا هي مستحبة مثلا فكذلك من المستحبات التسمية وغسل اليدين، هذه من المستحبات. يلي هذا المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، هذا فرض واحد، بأي واحد منها بدأت فلا حرج، تبدأ بالمضمضة أو لا، ثم تستنشق ثم تغسل وجهك، تغسل وجهك أولا ثم تتمضمض وتستنشق لا حرج، تستنشق أولا ثم تتمضمض ثم تغسل وجهك لا حرج، تستنشق أولا ثم تغسل الوجه ثم تتمضمض أخيرا لا حرج، ما في ترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، لا حرج والحمد لله. لكن ما حكم هذه الأفعال الثلاثة؟ واجب من واجبات الوضوء، فرض. فالنية تستحب عند المستحبات، يعني عند غسل اليدين وعند التسمية يستحب أن تستحضر النية. نسيت النية ما استحضرتها يلزم أن تستحضرها عند المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، لأن النية في الفرض فرض والنية في المستحب مستحب. ولذا قال ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه، يعني إذا قدمتها في الأول حضرت النية في المفروض والمسنون، وإذا قدمت المسنون أولا خلا من النية ثم أحضرت النية عند المفروض، فأيهما أولى، أن تأتي بالنية عند المفروض والمسنون؟ نعم أولى. ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوءه، يعني لا تعزب النية عن خاطرك، أنت عندما غسلت يديك من الماء استحضرت النية، يحسن أن تستديم استحضار النية، يعني أن تكون النية على بالك وعلى خاطرك أنك ماذا تريد؟ تريد تتوضأ. فإن عزبت في أثنائها أثناء فرائض الوضوء فلا حرج، يعني بدأت تتحدث مع شخص وأنت تتوضأ مثلا ونسيت أو ذهبت النية عن خاطرك فلا حرج، لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام. فمثلا أنت تنوي الصيام عند أوله ولا يلزم أن تستحضر في جميع وقت النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أنك صائم، قد يخطر عن بالك بعض الأوقات أنك صائم فلا يؤثر ذلك على صيامك، وإنما تستحضر النية عند الأول. لو ما استحضرت النية عند الصيام عند بدء الصيام مثلا ثم استحضرتها عند طلوع الشمس، استحضرت النية عند طلوع الشمس فقط، نقول إن كان الصوم نفلا صح، وإن كان الصوم واجبا ما صح. مثلا ما نوى الصيام ثم خرج لصلاة الفجر ولم ينوي صياما، فلما طلعت الشمس مثلا فكر قال لو صمت اليوم، نقول إن كنت ما أكلت شيئا بعد طلوع الفجر فالصيام صحيح، يصح أن تنويه من بعد طلوع الشمس. يقول أريده عن قضاء يوم من رمضان علي، نقول لا هذا ما يصلح، لأنك ما استحضرت النية في أول اليوم، استحضرتها من طلوع الشمس. يقول أجعله اليوم نفلا، نقول أحسنت، اليوم يكون نفل لكن لا تنويه فرضا لأنك لم تنويه من أوله. نوى الصيام مثلا من أوله رمضان أو غيره، في أثناء النهار نسي أنه صائم، ذهب إلى الثلاجة ليشرب أو أخذ كاس ماء وشرب نسي، نقول فسد صومك لأنك نسيت النية؟ لا، النية موجودة، مدام موجودة من الأول يكفي، ما يلزم أن تستشعر النية كل الوقت، حتى لو شرب ناسيا صح صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. نعم، وهذا معنى قوله رحمه الله، لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام، يعني إذا نوى النية نية الصيام في أول الصيام كفى إلى المغرب، لو نسي في الأثناء أو عزبت النية عن خاطره. وإن تقدمت النية بزمن يسير وعذبت عنه في أولها جاز. لو مثلا هو جالس ثم فكر ونوى يقوم يتوضأ، ما قام، بقي في مجلسه ربع ساعة نص ساعة مثلا، ثم قام وتوضأ، ما استحضر النية، حينما باشر الماء عذبت النية عن خاطره، يصح وضوءه لأن النية موجودة من أول بزمن يسير. فلم يشترط اقتران النية بأولها كالصيام. ما شاء الله، الصيام دليل لكثير من الأعمال. نعم، الصيام هل يلزم النية في أول وقته؟ لا. رجل نوى الصيام من الليل وعازم على الصيام، قبيل طلوع الفجر مثلا غلبه النوم فنام، ما استيقظ إلا وهو يسمع قد قامت الصلاة، فقام مسرعا وذهب يصلي، هل يصح صومه؟ من المعلوم أنه أول الصيام ما كان عنده نية، لأنه نايم، نايم أول الصيام عند طلوع الفجر كان نايم، ما استيقظ إلا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، هل يصح صومه؟ نعم، لأن النية موجودة من أول، هو حينما نام من الليل ناوٍ أنه يصوم غدا قضى من رمضان، فلم يستيقظ في أول الصيام، وإنما استيقظ بعد مضي نصف ساعة مثلا من طلوع الفجر، صح صومه لأن النية موجودة من أول. نعم. وصفتها أن ينوي رفع الحدث، أي إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة. لأمر لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف، وأن ينوي الجنب بغسله قراءة القرآن صح. وإن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن صح، لأنه يتضمن رفع الحدث. وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة، كلبس ثوبه ودخول بيته والأكل، لم يرتفع حدثه لأنه ليس بمشروع أشبه التبرد. نعم. وصفتها، صفة النية، أن ينوي رفع الحدث، أي إزالة المانع من الصلاة، أو ينوي الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها. قد يقول قائل، ما هي هذه النية التي تتحدثون عنها وتقولون فيها ما تقولون، ما هي النية؟ نقول النية محلها القلب، ينوي الشيء يعني يقصد الشيء، مثلا عند الوضوء ماذا تقصد؟ يقول أقصد رفع الحدث، أنا محدث حدث أصغر، خرج منه بول أو غائط أو ريح، فأراد أن يتوضأ ليرفع الحدث هذا المانع من الصلاة، نقول صح أحسنت. آخر قال أنا ما خطر على بالي هذا الذي تقولون، ولا أعرف موضوع رفع الحدث وعدم الحدث، ما أستحضر هذا، إنما أنا نويت بوضوئي أريد أن أذهب إلى المسجد أصلي. نقول أحسنت، عملك صحيح. آخر يقول أنا قمت لأتوضأ لكن ما خطر على بالي رفع الحدث، ولا خطر على بالي الصلاة لأننا الآن ضحى ما هو وقت صلاة مفروضة، خطر على بالي أردت أن أقوم لأقرأ القرآن لأخذ المصحف وأقرأ وتوضأت لهذا السبب، والآن دخل وقت صلاة الظهر، هل أصلي به الظهر؟ نقول نعم أحسنت، كل هذا مشروع. الذي نوى رفع الحدث والذي نوى الصلاة والذي نوى الطهارة من الحدث والذي نوى قراءة القرآن كله سائغ، ومثل ذلك من حدثه دائم إذا نوى استباحة الصلاة. من هو الذي حدثه دائم؟ الذي معه ريح تخرج معه الريح باستمرار بدون اختياره، الذي يخرج منه سلس البول كثير بدون اختياره، هذا لو نوى رفع الحدث ما ارتفع، لأنه ما يرتفع حدثه، يتوضأ الآن ثم يخرج منه ريح بعد ذلك بقليل ما يرتفع حدثه. ماذا ينوي هذا؟ ينوي استباحة الصلاة، فإذا نوى استباحة الصلاة صلى بوضوئه هذا الفرض والنوافل، أو ينوي الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها كالصلاة، ينوي الطهارة لأجل يصلي، ينوي الطهارة لأجل يطوف بالبيت، ينوي الطهارة مثلا لأجل أن يأخذ المصحف ويقرأ، ينوي الطهارة لأجل أن يقرأ القرآن احتراما لكتاب الله، وإلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو محدث حدث أصغر، لكن احتراما لكتاب الله يقول لا أقرأ إلا بعدما أتوضأ، فقام ليتوضأ لأجل أن يقرأ، نقول خيرا فعلت، كما ورد عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان لا يسجل حديثا في صحيحه حتى يتوضأ. وإن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن صح كذلك، لأن الجنب ما يصح له أن يقرأ القرآن وهو جنب، بل لا بد أن يغتسل، فإذا نوى بذلك قراءة القرآن مثلا إنسان عليه جنابة وأراد أن يقرأ، يعرف أنه لا يسوغ له أن يقرأ القرآن وهو جنب، فقام واغتسل لأجل أن يأخذ المصحف ويقرأ، أخذ المصحف وقرأ مثلا، قرأ نصف ساعة أكثر أقل، خطر على باله أن يقوم يصلي، يسأل يقول اغتسالي الأول يكفي للصلاة؟ مع أني ما نويت الصلاة ولا خطرت على بالي، إنما خطر على بالي قراءة القرآن، نقول نعم يكفي، لأنه يلزم لقراءة القرآن رفع الحدث الأكبر، فإذا ارتفع الحدث الأكبر خلاص اعمل ما شئت مما يشترط له رفع الحدث. نعم. وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة، انتبه، نوى بطهارة شيء لا يشرع له الطهارة، قال مثلا هو جنب وعليه ثياب البذلة ثياب البيت مثلا، لكنه شعر بأن سيأتيه ضيف فأراد أن يتهيأ بلباسه الحسنة، فقال بدل ما ألبس ثيابي الحسنة هذه وأنا جنب أغتسل لأجل ألبس الثياب النظيفة ما نوى رفع الحدث ولا خطر على باله، اغتسل لأجل يلبس ثوبه، على جنابه وأراد أن يجالس رفقته مثلا، فما خطر على باله رفع الجنابة أو الحدث، وإنما اغتسل لأجل يجالس الجماعة. على جنابه وأراد أن يدخل بيته، فما خطر على باله رفع الجنابة، وإنما خطر على باله الاغتسال لأجل دخول البيت. هل يرتفع الحدث؟ في هذه الأحوال كلها لا يرتفع الحدث، لأنه لا يشرع للبس الثوب الاغتسال، ولا يشرع لدخول المنزل الاغتسال، ولا يشرع لمجالسة الرفقة الاغتسال. إن نويت رفع الحدث ارتفع والحمد لله، لكن تقول ما خطر على بالي رفع الحدث وإنما اغتسلت لأجل ألبس ثوبي الجميل، نقول ما ارتفع حدثك إذن. وهكذا يقول لأنه ليس بمشروع يعني رفع الاغتسال لأجل هذه الأشياء كالتبرد، مثل ما تقدم أنه لو اغتسل يريد التبرد ثم قال الحمد لله أنوي عن الجنابة التي عليه.